بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الركن الخامس من الأركان التي نحتاج إليها في التعرف على النبوة، وهي سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا نماذج مما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول مولد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشأته، ووصلنا إلى ما ذكره عن تعبده على ملة إبراهيم عليه السلام، وطبعا هي التي كانت في ذلك الحين الحنيفية التي كان أو الحنفاء الذين كانوا كذلك، مثل كثير من بني هاشم كانوا كذلك، جده عبد المطلب، أبوه عفوا عمه أبو طالب، كذلك أبوه عبد المطلب، أمه آمنة، كلهم كانوا على الملة الحنيفية. ثم ذكر زواجه فقال، قال سيد عبد الملك في مرحلة معينة من حياته عندما بلغ حسب الروايات سن 25 من عمره الشريف قرر الزواج، وتزوج بالصديقة الطاهرة خديجة رضوان الله عليها. طبعا هذه أيضا كان لها جزء ودور كبير في نصرته وفي الإتاحة الجو المناسب له ليؤدي دوره الرسالي العظيم. وطبعا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أنها إحدى سيدات النساء العالمين، هي وفاطمة ومريم وامرأة فرعون، هؤلاء الكرام الكبار العظام الذين كانت لهم أدوارهم الكبرى في نصرة الحق. ثم ذكر مكانة خديجة ودورها في حياته صلى الله عليه وآله فقال خديجة بنت خويلد كان لها شأن كبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى، والزواج بها كذلك وراءه الرعاية الإلهية والاختيار الإلهي. طبعا هذه خديجة كما أذي أبو طالب وغيره أيضا احتقرت، يعني حتى مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أنها سيدة نساء العالمين مع فاطمة وهؤلاء النسوة الأربع، لكن نجد التيارات السلفية تفضل عائشة عليها، مع أن الأحاديث الكثيرة يخبر فيها رسول الله بأنه لم يؤتى ولم يرزق زوجة مثلها، وبقي يذكرها إلى آخر حياته، ولكن طبعا الأحقاد السلفية على كل ما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك وراءه قال خديجة بنت خويلد كان لها شأن كبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى، والزواج بها كذلك وراءه الرعاية الإلهية والاختيار الإلهي، وراءه رعاية الله وعنايته بهذا الشاب المبارك، اختار الله له تلك الزوجة لتكون إلى جانبه مؤمنة به ومصدقة وسندا، وليكون معها أول نواة للإسلام وأول أسرة مؤمنة، إلى جانبهم الإمام علي عليه السلام الذي عاش عند رسول الله وتربى عند رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر كيفية تعرف رسول الله على خديجة فقال تحكي السير والروايات والأخبار أن رسول الله اشترك مع خديجة وكانت ذات ثروة ومال في نشاط تجاري بالشراكة بالمضاربة، وأن هذا العمل زاد من معرفتها به، فعرفت عن مكارم أخلاقه وشمائله، إضافة إلى ما هو معروف به أصلا في مكة المكرمة، فقررت الزواج به. كذلك تذكر في كتب السيرة أنها أيضا سمعت بأن له شأن، مثل ما الكثير من القرشيين كانوا يعلمون أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شأن يرتبط طبعا بالنبوة، لا يرتبط بالقيادة أو بالزعامة أو غيرها، فلذلك رغبت في هذا الزواج. ثم ذكر علاقة خديجة برسول الله صلى الله عليه وآله ومعرفتها بعظيم شأنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بعد اقترانه بخديجة وزواجه المبارك منها تأمن له استقراره في حياته. هي كذلك لم تكن تعبد لصنم، لأن كما قلنا في قريش كان هناك ناس حنفاء بقوا على الملة الحنيفية السمحة، فكان كل هؤلاء الذين أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وآله من هؤلاء. قل رسول الله صلى الله عليه وآله ما بعد اقترانه بخديجة وزواجه المبارك منها تأمن له استقرار في حياته، وهي قدمت نفسها وثروتها وما تملك في خدمة رسول الله، كما ورد في بعض الأحاديث ما أفادني مال كمال خديجة، يعني في نصرة الإسلام، وعرفت بفضله وعرفت بمكانته وعرفت بقدره وقيمته وأعزته، ولم تتعامل فقط معه كزوج عادي ترتبط به ارتباطا عاديا، لا، عرفت أن له شأنا عظيما وأهمية كبيرة ومستقبلا مهما، فكان لها إسهام كبير، وأمنت لرسول الله صلى الله عليه وآله فرصة لأن يكون له أوقات للعبادة وأوقات للخلوة وأوقات للتأمل. ثم ذكر ميل رسول الله صلى الله عليه وآله للتأمل في أكثر أحواله، طبعا هذا أيضا معروف في كتب السيرة ولكن يساء فهمه، حتى المستشرقين وغيرهم يذكرونه ولكن يسيئون فهمه، يتصورون أن رسول الله في ذلك الحين كان يخطط للنبوة، يعني طبعا هذه نتيجة الظنون السيئة، ولم يعرفوا أن الذين توفرت لديهم يعني هذه ذلك التأمل دليل على القابلية. هذا الرسول يعني كانت له مشاعر خاصة، كان له تفكير خاص يختلف عن تفكير غيره، مثل ما هو الحال في كل أشخاص لهم قابليات معينة هي التي تتيح لهم بعد ذلك أن يوظفوا في الوظائف المناسبة. مثلا تجد طفل صغير مهتم بالأمراض إلى آخره، في كباره يهتم مثلا أو يصبح طبيبا وهكذا. وبالتالي القابليات يعني لا تنافي الموهبة الإلهية. الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك السيد عبد الملك يرد على الفهوم الخاطئة المرتبطة بذلك التأمل، فقال: وكان كثير التأمل، تأمل في الكون والعالم، ليس ليعرف هل هناك رب وهو الله أم لا. طبعا هذا كما يقولون هم، يعني كأن رسول الله كان لا يعرف، أن لا، رسول الله يعرف، كان يتعبد الله تعالى، يعرف الله سبحانه وتعالى، ويعرف إبراهيم عليه السلام، ويعرف دين إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان مؤمنا من هذه النواحي من صغره الباكر. هذا معروف لديه، يقول هذا كان معروف حتى لدى المشركين، كان كل العرب كانوا يقرون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما كانت مسألة الله مجهولة لدى العرب حتى يستغربوا إذا قال أحد الله فيقولون من هو الله، هذا كان معروف عندهم. لا، هذا طرح، يقول الذين طرحوا هذا الأمر هذا طرح ضعيف جدا لبعض الكتاب والمؤرخين، ونشاهده في كثير من المسلسلات التاريخية والسير التي توثق عن السيرة، جهل كبير. والبعض يقولون هكذا أن رسول الله أمضى تلك الفترة يبحث هل هناك أحد اسمه الله أو خالق للسماوات والأرض، يقول لا، هذه مسألة كانت قائمة في الأساس وموجودة وفطرية ومتوارثة بعد الأنبياء عليهم السلام، لم يكن هذا الموضوع هو الهدف الرئيسي لخلواته وتأملاته. ثم ذكر سر تلك الخلوات فقال: هذه خلوات وتأمل وتأملات يزداد فيها ارتقاء وإيمانا ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، مثل خلوات شخص يجلس يعني ومؤمن بالله يعرف الله، ولكن يزداد قربا منه، يزداد تعرفا عليه، يزداد يقينا به، يزداد تواصلا معه. يقول: وليس بأصل وجوده، هذه بديهية، رسول الله يعني إذا كان الناس العاديين بفطراتهم السليمة وجود الله عندهم بديهية، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: هو يعرف هذا. ثم في الواقع من حوله أيضا أكيد كان يفكر كثيرا في الواقع البشري، يعني هذا أيضا من مواضيع التأمل، عندما يرى الناس لحالهم وكيف وصف وأخلاقهم وسلوكهم، طبعا كان يقول كان يتألم لذلك. قال: والحال القائمة في أوساط الناس، ويرى كذلك يفكر أهمية تغيير هذا الواقع وما يتطلبه تغيير هذا الواقع، فلم يكن هذا غائبا عن نفسه، عن نفسيته وعن ذهنيته وعن اهتمامه، وهو الممتعض عن من ذلك الواقع وغير المنسجم معه نهائيا، يعني كان يشعر بهذا الأمر، مثل ما ذكر الله تعالى مثلا عن أهل الكهف يعني كيف كانوا يتألموا لواقعهم، عندما ذكر كذلك عن عزير كيف يعني عندما رأى المدينة فقال كأن هذه أشياء، يعني طبعا رسول الله لم يكن بهذه الصفة تماما، ولكن كان يتألم لذلك الواقع ويتمنى أن يصلح، يعني حب الخير في رسول الله صلى الله عليه وآله، الرحمة التي في رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي كانت هذه المشاعر تجعله يتأمل ويفكر، وطبعا يفكر بعقله وبوجدانه. طبعا رسول الله يعني عادة التفكير والتأمل يحتاج إلى خلوة، فلذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يختلي أحيانا في غار حراء، طبعا هذا أيضا متفق عليه في كتب السير، قال: فكان أيضا يجاور بحراء، يقول غار أو هنا أو كهف هناك في أحد الجبال في مكة طيلة شهر رمضان المبارك، يجلس بشكل تام طيلة الشهر في ذلك الكهف، يجاور لوحده، ينفرد للعبادة، يقوم بخدمته في تلك الفترة الإمام علي عليه السلام وهو في مرحلة الطفولة، ونشأ عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستمر على هذه الحال فترة طويلة من الخلوة من التأمل، من الخلوة ومن التأمل ومن العبادة ومن الاهتمام والتعامل والتعاطي في الواقع بحذر. كانت يعني تلك الفترة يعني كان يذهب رسول الله للتأمل، هو طبعا يتأمل في كل مراحله وفي كل سنة، لكن يخصص تلك الفترة خصوصا. ثم ذكر جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين العزلة والخلطة وبحذر، فقال يعني لا هو المنعزل كليا عن هذا الواقع، ولا هو الذائب في هذا الواقع والمندمج فيه والمنسجم معه والضائع فيه، لا، كان يختلط بقدر، يبتعد عن كل الظواهر السلبية والمنكرات، عنده اهتمام بواقع الناس، أسهم في بناء الكعبة عندما أعيد بناؤها في ذلك العصر، كان هو الذي تولى حل المشكلة التي طرأت ما بين قبائل قريش على رفع الحجر الأسود، عندما اختلفوا في من يرفع الحجر الأسود فكادوا أن يقتتلوا. فثم قالوا لندع أول داخل يدخل من الباب أو من جهة معينة فنحكمه في ذلك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله، فعندما دخل يعني كان ربما عمره 35 سنة، فعندما دخل استبشروا بذلك وقالوا هذا صادق أمين، هذا يعني أهل أن يحمل الحجر الأسود. طبعا وكان في إمكان رسول الله عندما عند هذا الأمر أن يحمل الحجر الأسود ويضعه، لكنه وضع ذلك الحل، وهو أن يأتوا بثوب ثم وضع الحجر الأسود فيه، ثم طلب من كل قبيلة أن تحمل أو برأس قبيلة أن يحمل طرفا من ذلك الثوب، وبالتالي اشتركوا جميعا في الحمل، ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سيد عبد الملك فقدم حلا حكيما حفظ به دماءهم، وكانوا وصلوا إلى درجة الاستعداد للحرب والقتال فيما بينهم والتنازع على أي قبيلة تتولى هي رفع الحجر الأسود في موضعه في الكعبة، فقدم لهم ذلك الحل الصائب والسديد عندما طلب قطعة قماش كبيرة ووضع الحجر فيها، وطلب من كل قبيلة أن يأتي زعيمها فيرفع بطرف الثوب فتشترك كل القبائل برفع الحجر، ثم وضعه بيديه الشريفتين في مكانه. طبعا هذه كلها يمكن، هذه كلها سيرة رسول الله، ولكن مع ذلك يمكن الاستفادة منها. سيرة رسول الله محل الاستفادة، كيف نكون صادقين، كيف نكون أمناء، كيف نكون حكماء، كيف نعيش في الواقع مهما كان الواقع منحرفا، ولكن نحافظ على سلامتنا، نحافظ على فطريتنا وطهارتنا. كل هذه الأمور نستفيدها من سيرة رسول الله، ونتأسى برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل مراحل حياته، لا كما تقول الفئات السلفية رسول الله قبل الرسل بعثتهم يمكن أن يقعوا في الكبائر، يمكن أن يفعلوا، لا، ليس كذلك. الرسل الأنبياء مكرمون طيلة حياتهم. ثم لخص كل تلك العناية الإلهية التي شملت رسول الله صلى الله عليه وآله في كل تلك الفترة كما شملته في غيرها، فقال على العموم كان رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الفترة في هذا الحال من البناء الإلهي والإعداد الإلهي، محفوفا بملائكة الله، مؤمنا له كل أسباب الرعاية. كل الذين أحاطوا برسول الله كانوا في قمة الأخلاق وقمة الإيمان وقمة الصدق وقمة الوفاء، كان يشعر براحة وطمأنينة. وطبعا هذا هو الذي وفر له الجو للتأمل والتعبد. يتصور يذهب شهر كامل لغار حراء لو لم تكن زوجته صالحة وورعة وتقية وحكيمة، هل يمكن أن يحصل هذا الأمر؟ لذلك كل هذا الأمر كان سببا في هذا تهيئة الأجواء المناسبة. يقول مؤمنا له كل أسباب الرعاية، مطهرا ومصونا من أي مؤثرات في ذلك الواقع القائم الذي قد طغى على كل الأرض، ومن ذلك في واقع مكة، وصل إلى مكة كل شيء، الوثنية، الأصنام، البغي، الظلم، كل ذلك كان موجود، يعني كل الظلم الموجود في الأمم السابقة وفي الأمم اللاحقة كان موجودا في تلك البيئة، ليعرف رسول الله الجاهلية وبعد ذلك يأتي الإسلام. طبعا معرفة الجاهلية شيء مهم، المصلح لابد أن يعرف الواقع الذي يصلح فيه، النبي كذلك الله تعالى يبصره بالواقع حتى وبعد ذلك يدله على كيفية إصلاح ذلك الواقع. الوثنية قال أصنام، البغي، الظلم، الفساد، المنكرات، الفواحش، وأد البنات، قتل الأبناء إلى آخر. طبعا سنرى إن شاء الله تفاصيل عن هذا عند الحديث عن التضليلات والانحرافات التي وقعت فيها البشرية. يقول كل مصائب وصلت إلى هناك وغير هناك، فعاش مصونا حتى أذن الله في ابتعاثه بالرسالة، والحمد لله رب العالمين.